إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا فما حكم إقامتها في بيتي أو في بيت زوجها مدة عدتها؟ لأن كثيرا من الناس يرى ذلك منكرا. أفيدونا وفقكم الله وجعل في إجابتكم السداد والصلاح لجميع المسلمين. المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة فإنها تخرج وتخرج. أما ما دامت على السداد والعافية فإنها تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها وجمع الشمل بها وترك استمرار في طلاقها. وقد أمر الله جل وعلا ببقاء البيت ونهى عن إخراجها. قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدودها فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه الآية الكريمة في الرجعيات، لأن هي التي من يحدث لها أمر بالمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقا بائنا فإن هذه لا يرجع فيها حدوث أمر وأن يبدو له مراجعتها، لأنها لا تراجع إذا كانت قد بانت. فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات التي طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين فله رجعتها ما دامت في العدة، فالواجب عليه بقاؤها في البيت وأن لا يخرجها ولا يرضى بإخراجها. ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى، وينبغي لأهلها أن لا يطلبوها بل عليه من يساعد على بقائها في البيت. في هذه الآية الكريمة: لا يخرجون بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا كانت المرأة على السداد وليس فيها أذى لأهل البيت ولن تأتي بفاحشة فإنها تبقى في البيت، وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة. وينبغي لها أيضا كما قال جماعة العلماء أن تتحسن له وأن تتزين له وأن تعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج، فربما تاق نفسه إليها وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالة حسنة. هكذا ينبغي. فبقاؤها في البيت أمر واجب، وعلى الزوج أن يبقيها وعلى أهلها يوافق على ذلك، وعليها هي أن تبقى أيضا في البيت، وينبغي لها أن تتحسن لزوجها وأن تتعرض له لعله يندم لعله يراجع قبل أن تخرج من العدة. هذا هو المشروع في هذه المسألة، وإن كان غالب على الناس ترك ذلك والجهل بذلك، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به. نعم. لكن بقاها في البيت تكون متغطية أو متحجبة؟ غير متحجبة. غير متحجبة. بل تكشف وجهها وتلبس ملابس الحسنة وتريه من نفسها ما يرغبه في إظهار شعرها وإظهار محاسنها من يديها ورجليها ووجهها شعرها ونحو ذلك، لأنها زوجة. طلاقها الرجعي لا يحرمها عليه، بل لا تزال زوجة حتى تخرج من العدة. ويظهر محاسنها له وتحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في رجوعه إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.